لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان العهود والمواثيق احترام العهود، قال: الوفاء جزء من الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن العهد من الإيمان. مراعاة ما يعني كان بين الإنسان وبينه ود ووفاء، فحسن العهد بمعنى رعاية ما سبق من الود والحب، وبالأولى يدخل في عموم هذا حسن الوفاء بالعهود الصريحة. حديث صححه الحاكم وقره الذهبي. قال: وليس للوفاء جزاء إلا الجنة. قال: والذين هم، قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال: ولقد كان الوفاء خلق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا الخلق. قال عبد الله بن أبي الحمساء: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه. أي فلم يأتي إلا بعد 3 أيام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا فتى، لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ 3 أنتظرك. حديث ضعيف، لكن ده لا شك أن هذا من الوفاء بالوعد. وذكر مثل هذا عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال: ولقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اليهود عهدا أقرهم فيه على دينهم وأمنهم على أموالهم بشرط ألا يعين عليه المشركين، فنقضوا العهد. نقضه أولا يهود بنو قينقاع، بني قينقاع، وذلك حين أرادوا كشف مسلمة أو فعلوا شيئا من ذلك وانتهكوا حرمتها، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فأجلهم. و نقض بنو النضير العهد بعد ذلك حين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وشفع فيهم عبد الله بن أبي ابن سلول، ولذلك أطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يرحلوا عن المدينة وليس لهم إلا ما حملت الإبل. أقرهم على دينهم يعني تركهم على دينهم، يعني لا يرغمون على الخروج على عن دينهم، وليس معناه أنه صحح دينهم أو رضي بدينهم، ولكن أقره على دينه يعني أبقاه على دينه، وهذا مثل ما أقر قريشا على دينهم في صلح الحديبية، لم يشترط في إمضاء الصلح أن يتركوا الشرك. كان معنى الإقرار على الدين بمعنى تركهم عليه. ونقض بنو قريظة العهد بتحالفهم مع الأحزاب الذين أتوا لغزو المدينة في سنة 5 في غزوة الأحزاب. فلما أرسل الله الريح والجنود التي لم يروها على الكفار ورحل المشركون ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم يعني حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فريقا تقتلون الرجال البالغين وتأسرون فريقا النساء والصبيان، لأنهم كانوا أخبث الطوائف الثلاث نقضا للعهد، نقضوا العهد في توقيت خطير كان أوشك المسلمون على أن تقتحم المدينة. فاللهم لك الحمد. يقول فنقضوا العهد ثم اعتذروا ثم رجعوا فنقضوه مرة أخرى. هذا الكلام يشعر بأن نفس الطائفة هي التي فعلت، وقد ذكرنا أن كل طائفة كان لها عهدها المستقل، وأن كل من نقض العهد منهم كان يعني هو الذي يتعامل معه دون غيره من اليهود الذين لم ينقضوا العهد. يقول فأنزل الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. والذي يظهر والله أعلم أن هذا أن من نزلت فيه الآية مشركي قريش ومن نقض العهد منهم، فإنهم أولا نقضوا العهد بعد إتمامه مباشرة حين هم 80 رجلا أن حين هبطوا من الثنية أرادوا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبض عليهم أمسكوا، فأطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. ثم نقضوا هذا العهد بعد ذلك في مع بني بكر حين اعتدوا على خزعة، وهم الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال وعاهد ثعلبة ربه على أن يعطي كل ذي حق حقه إذا وسع الله عليه في الرزق وأغناه من فضله، فلما بسط الله له من رزقه وأكثر له من المال والثروة نقض العهد وبخل على عباد الله، فأنزل الله في حقه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أما تسمية ثعلبة في من كانت هذه الآية نزلت فيه فليس بصحيح، فإن ثعلبة ممن شهد بدرا فلا يجوز عليه النفاق كما لا يجوز عليهم الشرك، لأن الله قال اعملوا، قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن هناك رجل فعل ذلك، نعم بالتأكيد، لكن الخلاف في أو نخالف هذا الكلام الذي ذكر في تسمية ثعلبة، فإن ثعلبة قد ذكر غير واحد أنه من أهل بدر. قال ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنه خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه الوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي. هذا الأثر أيضا فيه ضعف، وجمهور العلماء يشترطون أن يكون الإجاب والقبول في نفس المجلس، ولا يزوج الغائب إلا بتوكيل، فوكيله الذي يتولى هذا الأمر. قال وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وهو حديث رواه البخاري ومسلم، وهو في الحقيقة في النفاق العملي، فخلف الوعد وخيانة الأمانة هو من نفاق العمل الذي لا يخرج صاحبه من الملة، ولكنه على شفا النفاق الأكبر. النفاق الأصغر يؤدي وهو قريب من النفاق الأكبر. قال وفي التشنيع على الناقضين للعهود، لو الأربع صفات فيه يبقى منافق خالص، طبعا منافق خالص، بس عنه نفاق، نفاق الأصغر. وهذا الحديث يدل على أن النفاق يتبعض كما أن الإيمان يتبعض، وقد يزول جزء منه ويبقى الإنسان مؤمنا، فكذلك قد يقع في القلب بعض النفاق ولا يكون الإنسان منافقا، أي النفاق الأكبر. قال وفي التشنيع على الناقضين للعهود يقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يذكر أن امرأة كانت في مكة أو في غيرها تغزل غزلها، ثم بعد أن تغزله تنقضه وتبقى مستمرة على ذلك، فشبه الله عز وجل أو نبه، حذر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يكونوا كهذه المرأة كلما غزلت نقضت، نسأل الله العافية. نعم كانت امرأة خرقاء. قال شروط العهد يشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها الشروط الآتية. أولا، لأن لا تخالف حكما من الأحكام الشرعية المتفق عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، رواه البخاري. وذلك مثل أن يقر الكفار إلى الأبد دون جزية، فهذا فيه تعطيل الجهاد، وإنما يقرهم إلى مدة غير محددة أو إلى مدة محددة كـ10 سنين، وذلك لأن المدة غير المحددة يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر بنقضها فيكون العهد منتقضا، فهو عقد جائز وليس بلازم. كالمستأمن إذا أعطي الأمان حتى قضى حاجته، سمع كلام الله أو قضى تجارته، فللحاكم أن يبلغه مأمنه، يقول له أخرج إلى أن تصل إلى مأمنك وبلدك. وهذا نقض لعقد الأمان وليس يعني إبطالا، لا لا، إنهاء لهذا العقد، وليس أنه غدر به، لا يغدر به. لذلك قلنا أن من الأحكام الشرعية أن يكون التي يعني لا يجوز مخالفتها قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا يصلح أن يقول: أنتم ها هنا لكم حق في بأرض المسلمين، فضلا أن يملكهم إياها، ويقول هذا إلى الأبد وانتهت الحروب بيننا. فهذا يجب نقضه: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال أن الثاني أن تكون عن رضا واختيار، فإن الإكراه يسلب الإرادة، ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حريتها، لم تتوفر في حرية الإرادة للأطراف. وهذا ليس منه، هذا الشرط يعني سائر الرضا والاختيار، ليس منه أن يحاصر المسلمون أهل حصن أو يلقى عدوا من المشركين فيخيرهم بين 3 خصال أو خلال تحت تهديد القتال. فإن اختاروا الجزية مثلا فلا حرج على المسلمين في ذلك، وليسوا يعني يكرهونهم على شيء لا يستحقونه أو لا يرتضونه. هم الذين اختارون ذلك أفضل من القتال، لو لا يريدون فليقاتلوا، عند ذلك تكون الغلبة بإذن الله لأهل الإيمان. الثالث أن تكون بينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، حتى لا تؤول تأويلا يكون مثارا للاختلاف عند التطبيق. قال: نقض العهود، ولا تنقض العهود إلا في إحدى الحالات الآتية: الأول، إذا كانت مؤقتة بوقت أو محددة بظرف معين وانتهت مدتها وانتهى ظرفها. روى أبو داود والترمذي عن عمر عن عمرو بن عبسة. يا عمرو مش عمر. عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه, هي فلا يحلن عقدة. عندكم ايه؟ ولا يشدنه, أشدنها حتى يمضي أمده, أمده أو ينبذ إليهم على سواء. يبقى دلوقتي إذا كان العهد ده قائم عايز يغزوهم ما يستعدش للقتال, وبعدين يقول لهم لغينا العهد هجم عليهم بكرة, لا. يبقى ما ربط العقد وحلها مقصود به الاستعداد للقتال, فلا بد أن يعطيهم مهلة يعرفون ويكونون على سواء بيننا وبينكم, حتى إذا أرادوا الاستمرار في القتال بعد ذلك فهذا شأنهم. الغرض المقصود أن هذا العهد الذي ذكر الله عز وجل إنما هو العهد الموجود في الحديث ده, ده هو العهد الجائز الذي يجوز أن ينبذ إليهم. أما عقد المؤقت يعني فيها خلل لحد ما, إن العهد المؤقت لا يجوز نقضه حتى ينقضوهم, إذا غدروهم فعند ذلك لا عهد لهم ولا نحتاج إلى إنذار ولا نحتاج إلى نبذ, لأنهم هم الذين نقضوا العهد كما فعلت قريش وبنو بكر في صلح الحديبية, فهجم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغهم ولم يبلغهم بنقض عهد لأنهم هم الذين نقضوا. أما العهد المطلق غير محدد المدة والذي لا تدفع فيه جزية فهذا الذي يحتاج إلى نبذ وإخبار, لأن تحديد المدة تدل دلالة مؤكدة على استمرار العهد إلى هذه المدة, فكيف يجوز لأحد أن ينقضه من يعني في النهاية يكون هناك معنى أن ينقضه قبل انقضاء المدة, لأن ذلك معناه أن المدة لا أثر لها, فلماذا حدد مدة طالما هم لم ينقضوه؟ قال ويقول القرآن الكريم, يقول الله عز وجل في القرآن الكريم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذه الآية واضحة بينة في وجوب الوفاء إلى أصحاب العهود بمددهم طالما لم ينقصونا شيئا ولم يظاهروا علينا أحدا. لأنهم إذا قصروا في شروط العهد أو أنهم ظاهروا العدو علينا فعند ذلك فقد نقضوا العهد. الشرط الحال الثاني, إذا أخل العهد, إذا أخل العدو بالعهد, قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين, وقال تعالى لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قال الثالث, إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الخيانة. قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. وهذه الآية وهذا الشرط الثالث في نقض العهود هو في العهد المطلق الذي يجوز لنا أن ننقضه بمجرد بوادر الخيانة. وأما العهد المحدد المدة فنكون نحن على استعداد إلى أن تنتهي المدة، أو يكون كما ذكرنا عهدا مطلقا فظهرت البوادر، فعند ذلك نعلن نحن إنهاء المعاهدة. عقد مؤقت ننتبه ونمد ونوفي لهم بعهدهم إلى مدتهم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.